صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو مثل ما تقدم من الروايات التي فيها أن إحرامه عند استواء ناقته قائمة. قال أخبرنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن قريش أبو قريش وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. هو مشهور بكنيته أبو قريش. وهنا النسائي ذكره باسمه ونسبه محمد بن العلاء وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن إبليس عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المصغر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وابن جريج مر ذكره. وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. ومالك وقد مر ذكره. عن المقبوري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أي عبد الله بن إدريس يرويه عن أربعة شيوخ فيه أربعة وهم عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وابن جريج عبد الملك بن عبيد بن جريج ومالك بن أنس ومحمد بن إسحاق. وهؤلاء الأربعة يروونه عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. عن عبيد بن جريج وهو عبيد بن جريج تيمي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج له أصحاب الكتب والترمذي في الشمال. يعني أصحاب الكتب إلا الترمذي ما أخرج له في السنن أخرج له في الشمال. الذي ذكر في طبعا قبل الأشبال يعني ما عدا أهل النسائي في السنن إنما في مسند علي لكنه هنا موجود في السنن هذا الحديث الذي معنا فبدأ العين فيه يعني تقيم فيه لأنه الأصل هو السنن. أين هنا عنده قال البخاري بالأدب المفرد وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي عين سين وابن ماجه البخاري هذا مفرد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني بدل عين سين يكون مكانها سين يعني يشار يعني لان ويمكن ان يعلق على التقريب لأن يعني يقال أن أخرج له في السنن الحديث رقم كذا ابن سائي في السنن لأن الأثر ما يذكر عين سين لمسند علي إلا إذا ما كان لشيء في السنن وإذا كان لشيء في السنن ولو كان له في غيرها يذكر السنن ولا يذكر غير لكن لا يصار إلى ذكر غير السنن إلا إذا كان ليس له شيء في السنن إلا عندما يكون له شيء في السنن هو الأصل يعني لا وكذلك غيره يعني لا يقال ان البخاري يعني روى يقال رواه البخاري لمفرده وروى له في الصحيح الا اذا كان روى له في الصحيح عند ذلك يصار الى ما وقع وكذلك اذا ما كان روى له بالسنن اي النسائي ينظر في كتب الاخرى. يمكن يراجع لأنه قد ينص لأنه عندنا تختلف لكن يعني حتى يعني إذا كان هناك يعني في هذا فيكون خطأ لكن الحديث الآن معنا لكن كونه في النسائي في السنن هو موجود بين أيدينا لكن محمد عوام حفظين موجود فيه لكنه زاد البخاري ومسلم وهنا البخاري في الأدب المفرد وهنا ما في البخاري هنا البخاري في الأدب المفرد لا إلا إيه في الأدب المفرد نعم عند هذا وهذا